قال الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، مثل لو قال قائل: إن شفى الله مريضي ذبحت شاة في مكة لفقراء الحرم، لا بأس بذلك. فإذا خلت البقعة من الموانع، إذا خلت البقعة من الموانع فلا بأس بذلك. أما إذا وجد مانع كما هو واضح في الاستفصال هنا في الحديث فلا يفعل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.